إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضله تبارك وتعالى في المجلس السابق من بيان وشرح قول المؤلف ولا يكون إلا ما يريد، وقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. واليوم سنقرأ معا شرح الفقرة ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، والأنام هم الخلق. الأنام هم الخلق. هذا القول رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، أي يقولون أن صفات الخالق كصفات المخلوق سواء بسواء، وهذا باطل بطلان عظيم لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد من قوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات. ليس المراد من قوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات، يعني مش معنى قولي أن الله تعالى لا يشبه خلقه أي أن الله تبارك وتعالى غير موصوف بأي صفة من الصفات المذكورة في القرآن أو في السنة، ولكن المقصود غير ذلك. فإن أهل البدع حينما يقولون ولا يشبه الأنام ويقولون عمن يثبت صفات المولى عز وجل المشبهة، إنما يريدون من وراء ذلك نفي ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. يقول وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر ردا على المبتدعة لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى ولا يشبهه شيء من خلقه، فلا هو يشبه خلقه ولا خلقه يشبهونه، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، يرى لا كرؤيتنا، يقدر لا كقدرتنا، ينزل لا كنزولنا، يجيء لا كمجيئنا، يبسط لا كبسطنا، إلى غير ذلك. كل الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى نثبتها له، ونثبت بجوارها إيه؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، فليس إثبات الصفات تشبيه، فليس في إثبات الصفات تشبيه، ليس في إثبات الصفات تشبيه، وإحنا بنثبت الصفات من غير تكييف، فنحن لا نعرف كيفية صفات الله، ومن غير تمثيل، فلا يحل لأحد أن يمثل صفة من صفات الله تبارك وتعالى لقوله ليس كمثله شيء، ومن غير تعطيل، أي من غير إبطال لهذه الصفة، ومن غير تحريف، نقول مثلا اليد تعني كذا والقدم يعني كذا والاستواء يعني كذا، مما يقوله أهل الضلال ممن يسمون بالمؤولة. فنحن نثبت صفات المولى عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وقال نعيم بن حماد، وهذا من الأئمة العظام، يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ثم نعمل ايه؟ يقول لك: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى لا تنفي، لا تشبه ربنا بخلقه ولا تنفي صفاته. اما ليه؟ نثبت صفاته كما اثبتها لنفسه على مراده، ونثبتها كما اثبتها له رسوله على مراد رسوله، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. أي يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة على مراد الله ومراد رسوله، من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا إسحاق بن راهويه: علامة جهم وأصحابه، جهم من ذا؟ جهم بن صفوان الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، وقال: لوددت أن أمحو من المصحف الرحمن على العرش استوى. انظر، ذهب به تعطيله وضلاله إلى أن يمحو كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن عقله المريض لم يستوعب هذا. عقله المريض لم يستوعب، لماذا؟ لأنه استعمل عقله فيما لم يخلق له، فالعقل خلق للتصديق ولم يخلق للبحث فيما لا يستطيعه. والإسلام والقرآن لم يأتي بالمستحيلات، إنما يأتي بما تحار فيه العقول، فصفات الله تحار فيها العقول، لأن العقل مخلوق لله، والله جعل قدرة العقل لها حد معين فلا تستطيع أن تتجاوز هذه العقول. فلو أرادت العقول أن تتجاوز هذا الحد الذي خلقت له حصل ايه؟ حارت، هي تحار فقط. انما كل ما جاء في الكتاب والسنة ليس فيه مستحيل، ليس فيه مستحيل، انما فيه تحار العقول، لان العقول ما خلقت لاجل ان تأخذ في اسماء الله ولا صفاته تكييفا ولا تعطيلا ولا تشبيها ولا تمثيلا ولا تحريفا. يبقى علامة جهم واصحاب، تعرف جهم واصحابه من ايه؟ يقولوا اهل السنة والجماعة مشبهة. يسمون أهل السنة والجماعة إيه؟ بالمشبهة، لأنهم كذبة، لأن جهم وأصحابه كذبة، الأصل فيهم الكذب، هم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وخاضوا في أسماء الله تبارك وتعالى وألحدوا فيها. فهؤلاء كذبوا على الله وكذبوا على رسوله، فلا يبعد أبدا أن يكذبوا على خلق الله. فهم يزعمون أن من أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مشبه. هم يقولون عنا أننا مشبه، بل هم المعطل، جهم وأصحابهم إيه؟ معطلة، عطلوا صفات الله. طبعا هو هذا الكلام لمن كان يعني كلام إسحاق بن راهوي وكلام نعيم بن حماد وكلام الإمام أبي حنيفة، هذا في من عرف أن الله موصوف بكيت وكيت وكيت وأنه منتفل عنه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن الجاهل الذي لا يدري وربما يخبط في بعض صفات الله تبارك وتعالى هذا معفو عنه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كانت يعني تلفظت بهذا اللفظ، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما يجول فينا أو يجول في خاطرنا يعلمه الله؟ هذا السؤال إن لم تكن يعني إن صدر عن إنسان يعلم أن الله يعلم السر وأخفى على وجه الشك ربما يكفر، لكنها قالته وما كانت تعلم هذه المسألة. فالجهل لا يمكن بحال من الأحوال يثبت معه حكم الإيه؟ الكفر. فالجاهل إن أتى بشيء مكفر لا يكفر به إلا أن يعرف الحق وتقام له الحجة وتستبين له الأدلة. يبقى علامة جهم وأصحابه إيه؟ أنهم يدعون أن من أثبت صفات الله تبارك وتعالى أنهم إيه؟ مشبهة، بل الصحيح أن جهم وأصحابهم إيه؟ معطل. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، علماء كثير من أئمة السلف قالوا علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. يبقى لما تيجي تفتح كتاب ويروح متكلم ويقول لك والمشبهة بيقول والمشبهة بيقول والمشبهة بيقولوا، تعرف إنه لما كان يقول مشبهة بيقولوا ويتكلم عن صفات الله تعالى على إثبات صفات الله، تعرف دول إيه؟ جهمية أو الكاتب ده جهمية. فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبه. صنف بقى: فمن أنكر أسماء الله بالكلي من غالية الزنادق كالقرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. يبقى الزنادقة اللي هم أمثال القرامطة وأمثال الفلاسفة اللي هم بيقولوا أن الله ليس بعالم ولا بقادر ولا بمريد، يقولون عن أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفات لله أنهم مشبه. يبقى الجهمية بيقولوا عن أهل السنة أنهم إيه؟ مشبه، والزنادقة بيقولوا عن أهل السنة أنهم إيه؟ خليك معي. ومن أثبت الإسماء، ده نوع تاني من إيه؟ من أنواع الإيه؟ من أنواع فرق الضلال. ومن أثبت الإسماء وقال هو مجاز كغالية الجهمية، الجهمية الغلاة يقولوا إيه؟ عالم، هو عالم سبحانه وتعالى، هو القادر، لكنهم يثبتوا الاسم ويقولوا ده مجاز، يعني عالم بلا علم وقادر بلا قدرة وإلى آخره. فقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ليه؟ لأنه بيقول عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة إلى آخره. فهو يثبت الاسم ويقولك الاسم ده مجاز فقط وليس لها حقيقة. طب بيقول ايه على الذي يثبت الاسم ويثبت الصفة الملازمة للاسم؟ يقول عنه هو ايه شبيه. يبقى ده الصنف الثالث المقولات الجميع. يبقى عندنا جهمية وعندنا زنادقة وعندنا ايه غلاة الجهمية صنف رابع. ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدر ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ودول الرافضة. دول أربع أصناف من فرق الضلال كلهم يصفون من أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أنه مشبه. يبقى لما تسمع واحد يتكلم عن الذين يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله ويقول عنهم أنهم مشبهة يبقى الناس دول إيه ضلالي أهل ضلال إما جهمية أو غلاة جهمية أو زنادقة أو رافضة. مفهوم؟ أمال أهل السنة هم إيه الحق فين مع أهل السنة؟ بيقولوا إيه أهل السنة؟ أننا نصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمي والمعتزل والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكي ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال لهم الشافعي ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. يبقى مين اللي بيقولوا كده؟ أهل الضلال بيقولوا على أهل السنة بيقولوا ده في واحد منهم اسمه مالك بن أنس ده وأتباعه اسمه الملكية بيقولوا بيغسموا الله بيشبهوا الله بخلق. وبيقولوا في كمان واحد تاني اسمه محمد بن إدريس الشافعي برضو ليه أتباع اسمه الشافعية برضو دول مجسمة ومشبهة. ها؟ وحتى الذين يفسرون القرآن منهم من أهل الضلال برضو من يفسرون القرآن زي عبد الجبار اللي هو الأسدابادي المتوفى سنة 415 هجرية وقد كان ينتحر مذهب الشافعي في الفروع. يعني هو شافعي في الفروع في الفقه يعني لكن في الأصول كان معتزل المذهب عقدته منحرف كان معتزلي المذهب وله في ذلك مصنفات كثيرة. عبد الجبار دوت والإمام الزمخشري أيضا في تفسير الزمخشري وده مشهور برضو بين الناس في تفسير اسمه تفسير الزمخشري. الزمخشري ده برضو معتزل المعتقد والمعتزلة احنا عارفين ان هم يشبهون الخوارج والجهمية في كثير من العقائد. والمعتزلة كان رئيسهم مين؟ واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء ده كان تلميذ من تلامذة الإمام الحسن البصري وقاعد كده بيحضر الدروس بتاعه. وبعدين الحسن البصري سئل في مسألة اللي مرتكب الكبير وكان أيام الحسن البصري الخوارج منتشرين اللي هم خارج يقولوا إيه أن مرتكب الكبير إيه كافر مخلد في النار. يبقى حكمه في الدنيا كافر وفي الآخر مخلد في النار. فبيسأل الحسن البصري طب انت تحكم بايه يا امام مرتكب الكبيرة عندك ايه؟ قال هذا فاسق يعني مسلم لكنه فاسق فسق عن امر ربي خرج عن بعض حدوده ارتكب بعض مناهيه لكن لا يمكن بحال ان يكون كافرا. فوصل ابن عطاء ما عجبوش الكلام ده قاعد بقى عمال بيشغل في دماغه ومش بيعتمد على نصوص الكتاب والسنة. لأن القرآن الكريم يقول الله تعالى فيه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في السنة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والكتاب والسنة بتبين أن أهل الكبائر في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأن الله تبارك وتعالى يخرج بشفاعة الشافعين من شاء منهم من النار أو لا يدخلهم النار ابتداء بسعة رحمته سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. إذن هم ليسوا كفار، لأن هذا لا يقع لكافر. فوصل ابن عطاء ما عجبوش الكلام ده، ومش مستند ليه للكتاب والسنة، عقله يقول لك لا ده بالعقل كده، ازاي يبقى مؤمن، ازاي يبقى مسلم؟ طب يعني انت ايه مش عاجبك؟ مش عاجبك، وراح معتزل المجلس، ما بقاش يقعد فين؟ في الدرس بتاع الامام الحسن البصري. وقام قايم له ثلاثة اربعة برضو قلاضيش زيه بالظبط، حاطين عقولهم برضو حاكمة على الكتاب والسنة، يقدمون عقولهم على ما جاء في الكتاب والسنة، واعتزلوا مجلس الحسن البصري باسمه ايه؟ المعتزلة. ومش بس اعتذروا في المسألة دي، قالوا ايه بقى في المسألة دي؟ قالوا ان مرتكب الكبيرة ما نقدرش نقول عليه كافر، ولا نقدر نقول عليه مؤمن. طب هو ايه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. طب ما تسمهن، خليني اسألك، لا هو في منزلة بين المنزلتين. طب وفي الاخرة؟ قالوا في الاخرة مخلد في النار. يبقى وافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة وخالفوهم في تسميته في الدنيا، فقالوا أنه في منزلة بين المنزلتين. فهؤلاء وأولئك سواء كان المعتزلة أو الخوارج ما ضلوا الطريق إلا لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، خالفوا الصحابة رضوان الله عليهم، حكموا عقولهم، جعلوا عقولهم حاكمة على الكتاب والسنة. والأصل تقديم الايه؟ الكتاب والسنة على العقل، اللي بيسميه بقى القاعدة الذهبية بتاعة الأئمة، يقولون تقديم ايه؟ النقل على العقل. فلما تسمع كلمة تقديم النقل، ما بلاش يا عم سيب الأب ده، عشان بقول لك ده أمريكي. فلما تقرأ الجملة تقول تقديم العقل على النقل، تفهم إيه؟ يعني تقديم النقل على العقل، تقديم إيه؟ الكتاب والسنة على ما حكم به إيه؟ العقل. لأن العقل محدود، لا يستطيع أن يصل إلى المراد، مراد الله ومراد رسول الله، لأن مراد الله ومراد رسول الله إيه؟ وحي. والعقل لا يصل إلى الوحي. ولو قلنا إن العقل حاكم على الوحي، إذا ممكن نقول إن النبوة مكتسبة. يقعد بقى العقل دوت يفكر يفكر ويصف ويصف ويصف لحد ما إيه؟ ممكن يقول له نبي، ما يقدرش يقول له حاجة. لكن لا، النبوة مرتبة لا تنال بالاجتهاد ولا بطول الصيام ولا بالانقطاع عن الناس ولا بدوام الفكر أبدا. النبوة ها مالها؟ عطية الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، والنبي يوحى إليه ولا يقدم عقله أبدا، إنما يطيع ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعبد الجبار ده ماله؟ معتزل المذهب زي الزمخشري أيضا. لما تقرأ في التفسير بتاعتهم تلاقيهم بيسموا من أثبت الصفات برضو إن هو إيه؟ مجسم ومشبه. وقال بالرؤية، يعني لما هم يتكلموا على قول المولى عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ان المشبهة يثبتون ايه؟ ان الرب او ان الله يرى بالاعين يوم القيامة، ولكن مشبهة. لكن الصحيح انهم مش مشبهة، دول مثبتة، اثبتوا ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. غالب الطوائف الضالة تسمي أهل السنة والجماعة مثبتة الصفات أنهم مشبهة ومجسمة. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين اللي هو كلمة بقى المشبهة، معنى لفظ المشبهة عند علماء السنة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. يبقى أهل السنة لما يقولوا ولا يشبه الأنام لا يقصدون من هذه الكلمة إيه؟ نفي الصفات. ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، أي ولا يصفون من أثبت صفات الله أنه مشبه، ماشي؟ فلا يقولون على من أثبت، فلا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. يعني لا يقولون إن ولا يشبه الأنام معناها إيه؟ نفي الصفات. وأيضا لا يقولون على من أثبت الصفات أنه مشبه، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. المخلوق له أسماء وله صفات وله أفعال، والله له أسماء وصفات وأفعال، لكن شتان بين أسماء الله واسم أحد من خلقه، وبين صفات الله وصفات خلقه، وبين أفعال الله وأفعال خلقه، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه سبحانه وتعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قول المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. نفى المثل ليس كمثله شيء وأثبت الوصف اللي هو إيه؟ وهو السميع البصير، فوصفه أنه سميع وبصير، يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كإبصارنا. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. يبقى دي قاعدة ذهبية تحفظها، ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. يعني لما يقول ولا يشبه الأنام مش معناه إن أنا بنفي صفات الله، لكن بثبت لله تبارك وتعالى صفاته على الوجه الذي يليق به جل وعلا، ماشي؟ ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. قياس التمثيل ده بقاعدة عقلي عند الفلاسفة المتكلمة اسمه قياس التمثيل، ولا بقياس شمولي. القياس الشمولي أيضا دي قاعدة كلامية عند الفلاسفة، ولا بقياس شمولي يستوي أفراد، يعني يستوي كل من قسته على غيره، أنا أقيس كذا على كذا يعني أنهم إيه؟ ينطبقون ويتطابقون من كل الجوانب، دي القاعدة العقلية. يقول فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، لا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية واحدة كلية يستوي أفراده. فلا يمثل الله سبحانه وتعالى بغيره، ولا يدخل هو وغيره تحت قاعدة كلية. هنشوف ازاي كده. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، يعني في الصفات الإلهية، لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي، يعني حتى الوصول إلى النهاية الحيرة والاضطراب. عادي يفكر يفكر طول حياته وفي الاخر لم يصل الى الحيرة والايه والاضطراب. وقال احدهم عند موته: متنا على دين العجائز. العجائز دي الست كبيرة يعني، او رجل كبير في السن اللي ما يعرفش الا انه لا اله الا الله وقلبه سليم ونقي من كل فلسفة المتفلسفة وكلام المتكلم. هم قاعدوا يلفوا ودوروا طول حياتهم وما وصلوش لحاجة، ما وصلوش لحاجة، وماتوا على دين الايه العجائز. ايه اللي خلاهم ما وصلوش لحاجة؟ لانهم حكموا عقولهم فيما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم لو سلموا لله واثبتوا له ما اثبت لنفسه واثبتوا له رسوله دون ان يدخلوا عقولهم في ذلك تكييفا او تحريفا او تمثيلا او تشبيها، ها، لكانوا قد سلموا وسلمت لهم قلوبهم وعقولهم وماتوا وهم على درجة عظيمة من الإيمان. ولكن يستعمل في ذلك ما يسمى بقياس الأول، بقاعدة برضو عقلية، قياس الأول. يعني ايه قياس الأول؟ قياس الأول ده كان سواء كان تمثيل او شمول، يعني قياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع، او قياس الايه الشمول الذي يستوي فيه الكل في قضية واحدة. يعني ايه قياس الاولى؟ قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الاعلى. مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن وللمحدث، مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالواجب القديم اولى به. حد فهم حاجة؟ سهلة جدا. نقول تاني: كل كمال ثبت للممكن والمحدث، الممكن والمحدث هو المخلوق يعني، كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه وجه نقص، الكمال ده ما فيهوش اي نقص، اولى به مين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا صفة الكلام دي صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. فالمتكلم كامل، والأخرس والساكت فيه نقص، مش كده؟ يبقى صفة الكمال التي ثبتت للمخلوق أو للممكن والمحدث أولى بها القديم الأزلي سبحانه وتعالى، ده اسمه قياس الأول. فكل صفة كمال ثبتت للممكن والمحدث أولى بها القديم الأزلي سبحانه وتعالى، هو أولى بها سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد ردود سيدنا إبراهيم على المشركين أن هذه أحد ردود سيدنا موسى عليه السلام على الذين عبدوا العجل: أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا رشدا؟ فهذا العجل سيدنا موسى عليه السلام قال عنه أنه لا يتكلم، ودي لوحدها صفة ايه؟ صفة نقص. وما دام قد اثبت ان عدم الكلام صفة نقص، يبقى الكلام صفة ايه؟ ماشي؟ يبقى ده معنى ايه؟ دي معنى الجملة اللي فاتت. قياس الاولى في هذه النقطة معناه انه ما ثبت للممكن والمحدث فهو ثابت من صفات الكمال من كل وجه، فهو اولى بها القديم الازلي سبحانه وتعالى. القديم الازلي من حيث الوصف وليس من حيث الاسم، كما قال ابن القيم وابن ابن تيميه ووافقهم على ذلك الشيخ الالباني. فالواجب القديم اولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. يبقى أي صفة كمال موجودة في المخلوق المربوب المدبر حاله هي بلا شك من صفات الخالق سبحانه وتعالى، أنه الذي خلق هذا المخلوق المربوب المدبر حاله وأعطاه صفة الكمال به. فالله سبحانه وتعالى بقياس الأولى ماله موصوف بهذه الصفة، لكن على وجه يليق به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. يعني إيه؟ قلنا صفة العمى صفة إيه؟ نقص. صفة الطرش صفة إيه؟ صفة الخرص صفة نقص. صفة القعود والكساح صفة نقص. صفة عدم النزول صفة نقص، وهكذا. أما صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة إلى آخره، كل هذه صفة إيه؟ والله تبارك وتعالى أولى به من الإيه؟ من المخلوق المربوب. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريم على نفي الصفات أو الأسماء اللي هي إيه؟ ليس كمثله شيء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، وهذا ليس بحديث إخواننا خالص، ولا بحديث ولا بقطعة من الحديث ولا أصل له في الكتب. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ يعني هم بيقولوا إن أعظم أخلاق يتخلق بها العبد أخلاق الرب، وأعظم صفات يتصف بها العبد هي ما كانت من صفات الإيه؟ الإله، وبعدين ينقضوا نفسهم ويقولوا الإله مش موصوف بأي صفة وينفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أي صفة توصف بها هذا المخلوق وتقول إن دي من صفات الإله؟ فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. فالنصارى يعطوا صفات المولى عز وجل لمين؟ للمسيح عليه السلام، ثم يعطونها بعد ذلك لإحبارهم ورهبانهم. والحلولية الذين يزعمون أن الله حل في كل شيء، فهؤلاء أيضا يعطون المخلوق صفات الخالق. والاتحادية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى أيضا متحد ومع كل شيء، فهؤلاء أيضا يعطون المخلوق صفات الخالق. ففي كل شيء في الاتحاد اسمه الاتحادية، الحلولية غير الاتحادية. يعني الاتحادية يقول الله متحد في كذا، الحلولية يقول الله حل في كذا. الاتحادية اللي يشبهون النصارى اللي بيقول اتحاد النسود باللاهوت، مش النصارى بيقول كده؟ اتحاد النسود باللاهوت، لكلمة اتحاد معناها ايه؟ يسوي الافكار. عشان كده لما تيجي للنصارى وتقول لهم انتم تزعمون ان المسيح قد صلب ونحن نؤمن أن المسيح لم يصلب، مش كده؟ فالذي صلب اللاهوت ولا الناسوت ولا كلاهما؟ فهنا حار، فقالوا لا، لم يحل في المسيح الرب وإنما اتحد به، فاتحد اللاهوت بالناسوت. عايزين توصل إيه؟ يقولك عشان لما نيجي نقول هو صلب نقول في ساعة الصلب ارتفع اللاهوت ووقع الصلب على الناسوت فقط، يعني وقع الصلب على الإنسان ولم يقع على الإيه؟ الإله، ليفروا من قول من يجادلهم وأن الإله عذب أو قتل أو سب أو ألقي عليه القذر أو ألقي عليه الشوك أو يعني نكل به أعد أعدائهم اليهود، فهم بيقولوا بالاتحاد. فكلمة اتحاد علشان ايه؟ يقول يسهل ايه بينهما الفكاك، بخلاف ايه الحلول وهو ايه الامتزاج. الحلول زي ايه؟ زي القشطة ولا الزبدة في اللبن، فدي ايه الزب حل في اللبن، يعني ما في ذرة من ذرات اللبن الا فيها ايه زبدة، مش كده؟ فده اسمه حلول. اما الاتحاد هو الايه الملامسة او الاندماج او الايه الاندماج الذي يسهل معه ايه الانفكاك. يبقى النصارى والحلولية والاتحادية عليهم لعنة الله كلهم وصفوا المخلوق بصفات الخالق، والمشبهة وصفوا الخالق بصفات الايه المخلوق. اما اهل السنة والجماعة فقد اثبتوا لله ما اثبته لنفسه في كتابه الكريم، واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. والأنام هم الناس، وقيل هم الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، وهم الناس أكثر من البقر، والله أعلم. يبقى ده معنى ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. أما قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، هو الله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. انظر إلى أثبت أنه حي ونفى عنه ليه أنه تأخذه سنة، وأثبت أنه قيوم ونفى أن يأخذه النوم. فلأن السنة والنوم من ايه من اخوات الموت، والموت صفة نقص، والله موصوف بكل كمال. وقال تعالى الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث صحيح، خرجه ابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والآجري والبيهقي والبغوي، وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب كتاب الإيمان. يقول لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه، تشبيه الله بخلقه، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. يعني هناك بقى صفات الله يصف بها ولا يصف بها أحد من خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت. خد بالك من الحته دي، حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإن خلقه يموتون، فإن خلقه يموتون. والحياة الحقيقية يا أخوانا الحياة التي لا يهبها لك أحد، فهو واجب الوجود بنفسه. معنى واجب الوجود بنفسه يعني موجودا بنفسه سبحانه وتعالى. لكن البشر إذا دخلوا الجنة، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال عن حياة الآخرة ليه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحياة، يعني الحياة البقية السرمدية. تمام، الحياة هي ما فيهاش موت. قال لك لا، الحياة هي الله والذي أعطاها لهم، فحياتهم موهوبة وهبها الله لهم. أما حياة الرب سبحانه وتعالى فهي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهو واجب الوجود بنفسه جل وعلا، أي موجودا بنفسه. يبقى لما أقول هو الحي والإنسان ما هو حي، قال لك لا، فحياة الله تختلف عن حياة الإنسان. حياة الله لم يسبقها عدم، حياة الإنسان سبقها إيه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وحياة الله تبارك وتعالى لا يلحقها فناء، أما حياة الإنسان فيلحقها كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فسبحانه وتعالى هو الباقي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى إذا سبق الحياة عدم ولحقها فناء فهي حياة ناقصة، والله تعالى حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ومنه سبحانه ومنه أنه قيوم لا ينام، يعني من صفاته أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلق، فالخلق ينامون وتأخذهم سنة وتأتيهم الغفلة، لكن الرب جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الغفوة، الغفوة. أما النوم فهو إيه؟ أن يغيب العقل تماما عن حضور الحياة الظاهرة، وربما يرى الإنسان في نومه أشياء، فهذه حياة تختلف عن حياة الناس اللي عايشين في الحقيقة وليسوا بنائمين. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى مختص بعدم النوم والسنة دون خلق، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. لماذا؟ لكمال ذاته، موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. احنا احياء والحياة الدنيا حياة، لكنها كلها ايه؟ متاع ولهو ولعب. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، فالحياة الاخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له لا هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، يعني فين؟ في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهي دائمة كده بذاتها ولا بإدامة الله لها؟ دائمة بإدامة الله لها، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين اللي هما ايه؟ الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث مواضع لا رابع لها، في ثلاث مواضع في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الله دخل فين؟ في الاسمين دول. فلا يكون فلا يقال على الحي أنه الحي إلا أن يكون كل صفاته التالية بعد ذلك موصوف به، الكمال موصوف به سبحانه وتعالى، كل صفات الكمال موصوف بها الايه الحي. فانهما يتضمنان اثبات صفات الكمال اكمل تضمن واصدق. ويدل القيوم على معنى الازلي والابدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. فلما نقول القديم والقيوم ايهما يدل على الابدية والازلية اكثر؟ القيوم. ليه؟ لأن القيوم يدل على أنه القائم بنفسه، والقيام بنفسه غير محتاج لغيره، بل الكل محتاج إليه ليقوم، فهو الذي قام بنفسه وأقام غيره، فهو الذي قام بنفسه وأقام غيره. ويدل أيضا اسم القيوم على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. يبقى معنى لفظ واجب الوجود يعني موجودا بنفسه. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه. القيوم يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، يعني هذا مما يعلم بالضرورة أو يجب أن يعلم بالضرورة عند كل من يؤمن بالله أن الله قيوم سبحانه وتعالى، أي قائم بنفسه مستغن عن خلقه، والخلق إليه فقراء لا يقومون بأنفسهم بل يحتاجون إليه ليقوموا سبحانه جل في علاه. وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، يعني القيوم يفيد المعنيين دول، أنه قائم بنفسه مقيم بغيره، مقيم لغيره مش بغيره، مقيم لغيره، أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم بنفسه قائم على شؤون غيره، ومدبر لأمر غيره. هذا هو أصح الأقوال. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، دوام قيامه وكمال قيامه، مش بس دوام قيامه لا وكمال، يعني قيوم سبحانه وتعالى على أكمل وجه لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه لا يزال ولا يأفل. ليه؟ لأن الآفل قد زال قطعا، فلما رأى كوكبا قال ايه هذا ربي، فلما افل قال لا احب الايه، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. ليه؟ لان الرب حقيقة والقيوم حقيقة لا يفل، لا يغيب لحظة، فلا يغيب أبدا شيء من خلقه عنه، ولا يغيب عن تدبير خلقه سبحانه وتعالى. وإذا ضد بقى مذهب العلمانية، مذهب العلمانية تقول أن الله خلق الخلق وتركه يصنع ما يشاء، دبر أموركم، خلق العالم وتركه. وهذا مذهب من مذاهب النصارى الغلاة، ان الرب خلق الخلق وتركه، او الملاحدة الغلاة الذين كانوا نصارى في اوروبا ثم غلوا في المسألة وقالوا لا هو الاله خلق لكن ترك الايه الخلق يدبر شؤونه زي ما هو عاوز، ودي معنى العلماني. او معنى قول الدهري نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، لكن سبحانه وتعالى هو القيوم، قام بنفسه وقام على شؤون غيره، ولا يأفل أبدا عن خلقه، بل يدبر شؤونهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم ويكلأهم ويحفظهم بل ولا يغيب أمر من أمر خلقه عنه، بل يرى كل شيء ويسمع كل شيء، يرى ما في قمة الجبل كما يرى ما في قعر المحيط، يسمع كل شيء، يسمع دبة النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى أيضا دبة النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الكل عنده في الرؤيا سواء، والكل عنده في السمع سواء، لا يشغله سمع محتاج عن سمع محتاج آخر، فالكل يسأله من كان في السماوات ومن في الأرض، ولا تختلط على سمعه اللغات، ولا تختلف عنده الحاجات، بل ويعطي كل محتاج، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يصح مريضا ويمرض صحيحا، يميت حيا ويحيي ميتا، يرزق من يشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه جل في علاه، سبحانه سبحانه، فلا يقال أبدا أعطي ما لقيصر لقيصر، وأعطي ما لله لله، فالكل ملك له، والكل يسير بتدبيره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. القيوم، واقتران اسمه القيوم بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها. يبقى الحي متصف بكل صفات الكمال، واقتران القيوم بالحي يدل على أن صفات الكمال الموصوف بها الحي أنها دائمة وباقية سرمدا، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. مدام قيوم يبقى مش ممكن يكون موصوف بأي صفات نقص أو عدم، ولهذا قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، فلا يصح أن يوصف غيره بأنه إله بأي حال الأحوال، حتى ولو على المجاز، حتى ولو على ما يكون مثلا فيه بعض الصفات وبعض الصفات لا، أبدا أبدا لا يكون غيره إله ولا يكون غيره رب، بل الكل مربوب والكل عابد، قهرا كان أو طوعا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ايه اعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: وقد خرج من المسجد، ما هي أعظم آية في القرآن الكريم يا أبي؟ أم أبي بن كعب قال له آية الكرسي، فالنبي راح ضرب كده على صدره، على صدر أبي، كانوا زي ما ايه واحد كده مبسوط بواحد ويطبطب كده على صدره، يقول له ايه هنيئا لك العلم يا أبي، أو ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أو ليهن لك العلم أبا المنذر، أي ليسهل عليك العلم إذا كنت تعرف أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، يبقى ما بعد ذلك من العلم سيكون هينا سهلا أن تتعلم. شيء آية الكرسي دي، واللي عارف ان آية الكرسي اعظم آية فهنيئا له، هنيئا. طب ليه اعظم آية؟ لانها تضمنت صفة الرب جل وعلا، وايه كمان؟ وتضمنت اسمه الاعظم الحي القيوم. نعم، فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها، اللي هم ايه الحي القيوم، كل الاسماء الحسنى تدور على هذين الايه الاسمين، واليهما يرجع معي معانيها، واليها واليهما يرجع معانيها، فان الحياه مستلزمه لجميع صفات الكمال كالسمع والبصر والكلام والمجيء والنزول والاستواء وإلى آخره من صفات المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة. يبقى مدام حي لازم يستلزم جميع صفات الايه الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. يعني كلما تخلفت صفة كمال او صفة من صفات الكمال عن الحل، يبقى حياته ايه بتنقص بتنقص بتنقص، ولذا الانسان لا يمكن ان يكون ايه كاملا ابدا، لا يكون ايه كاملا. فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها، استلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يبقى مدام أثبت صفة الحياة لله، هذا يستلزم إثبات إيه؟ جميع صفات إيه؟ الكمال. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، مدام قائم بنفسه يبقى إيه؟ غني عن خلقه، ومدام سبحانه وتعالى قائم بنفسه إذن هو إيه؟ قادر على كل شيء، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته له. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، يبقى كل صفات الكمال تنتظم أي تدخل تحت اسمه الحي القيوم. الحي القيوم سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤن، ما هو ده من كمال ايه من كمال الحي سبحانه وتعالى انه خالق بلا حاجة، ومن كمال القيوم سبحانه وتعالى انه رازق بلا مؤن، وانه ايضا خالق بلا حاجة. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، لانه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهو قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق، اي انا كفلت لهم الرزق، والواجب عليهم ان يقوموا بما خلقوا من اجله، لا تنشغل عما خلقت من اجله بما خلق من اجلك، فقد دبر الله الرزق لأجلك وخلقك لتعبده، فلا تنشغل عن عبادته بما خلقه لك ومن أجلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظر إلى قوله الرزاق ذو القوة المتين، أي دائم الرزق سبحانه وتعالى. من قطع رزقه عن خلقه طرفة عين، سواء كانوا كفارا أو مسلمين أو مؤمنين، سواء كانوا فساقا أو طائعين، سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من الطير أو من الوحش أو من الحشرات أو من النباتات، الكل تحت قيامه سبحانه وتعالى برزقه وإعطائه ووهبه. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ما ينفعش، ما ينفعش أتخذ ولي، ما ينفعش أوالي غيره بالطاعة، لأنه يواليني بالحفظ والرعاية. ما ينفعش أوالي غيره بالتزام الأمر وانتهاء النهي فيطعم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه في القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فما خلقتكم لأجل أن تعبدوني لأني أحتاج إلى العبادة، وما خلقتكم لتتقوني لأني أحتاج إلى التقوى، بل أنتم الذين تحتاجون إلى عبادتي وتحتاجون لتقواي، فبعبادتي تصفو نفوسكم وترتقوا وتتأهلوا لدخول جنتي، وبتقواي ترتقي قلوبكم وتتأهلوا لتكونوا في القدس بالقرب مني أو في الفردوس الأعلى بالقرب مني، فأنتم تحتاجون إلى العبادة وأنا لا أحتاج إليها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته أو كل واحد ما سأل، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل ينقص شيء؟ لو أنت حطيت الإبرة في البحر تنقص البحر قد إيه؟ لا شيء، لا شيء. وكذلك لو أن كل مخلوق في السماوات أو في الأرض سأل الله تعالى كل ما يتمنى فأعطى الله كل سائل في سماواته وأرضه كل ما تمناه وسأله ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، سحاء الليل والنهار لا تغيض يمينه نفقه سبحانه وتعالى. ولذا قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة ولا كلفة سبحانه وتعالى، ما يتعبش هو سبحانه وتعالى يرزق ولا تعب ولا كلفة، وأيضا خالق لا لأجل أنه محتاج إلى هذا الخلق، إنما خلق الخلق ليتعرفوا على سعة إحسان وكرم الرب جل وعلا، لا لأنه يحتاج إليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط. الأخ يقول: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه من مادة الطحوية. يوجد من يقول غير هذا النص، يقول أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فهل من سلف تكلم بهذا في هذا المد؟ بلا شك، يعني أولى أن تقول أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء آخر بلا انتهاء أفضل من قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فإن من أسماء سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، والأولى الوقوف عند الألفاظ الشرعية. وإن كان كلمة قديم ودائم إنما هنا ليس من باب تسمية المولى عز وجل بهذا، ولكن من باب أن الله موصوف بالقدم، أي أنه الأول، هذه صفة وليست اسم. ما معنى قول الإمام ابن تيمية إن النقل الصحيح يوافق العقل الصريح؟ النقل الصحيح يعني ما جاء في السنة الصحيحة أو ما جاء في الكتاب والسنة، يوافق العقل الصريح أي العقل النقي الطاهر من أرجاس وأنجاس المعطلة والجهمية والمعتزلة. ده العقل الصريح، يعني العقل النقي الطاهر النقي، فيه صراحة فيه نقاء. فهذا العقل دائما إذا ما وصل إليه النص من الكتاب والسنة يقبله بسهولة. أما العقل والقلب الذي تنجس بالتعطيل والتشبيه، فإنه كلما ذكرت له صفة من صفات المولى عز وجل يضيق بها ذرعا، ويذهب تارة إلى تعطيلها وتارة إلى تحريفها وتأويلها. الإمام ابن تيمية بيضرب مثال للعقل، والشرع بيقول أن العقل مثل العين، العقل مثل العين، فكما أن العين الصحيحة لا ترى إلا إذا ظهر نور قدامها، فكذلك العقل لا يهتدي إلى الحق إلا بنور الشرع. يعني لو انك دلوقتي انت نظرك ما شاء الله 6/6، ووجدت في مكان مظلم تماما، حالة الظلم، تقدر تميز الاشياء اللي موجودة قدامك في المكان ده؟ مش تقدر، ظلم خالص، لا انت شايف حيطة ولا سقف ولا ارض ولا كومودينو ولا مش عارف سرير ولا اي شيء، مش شايف اي حاجة، بتلطش كما لو انك اعمى، عفاني الله واياك. طيب اول ما تحط صباعك على مفتاح النور بسم الله وتروح منور، تدوس على الكهرباء فالضوء ظهر، ايه اللي حصل؟ تشوف كل حاجه. طب ما انت كنت سليم البصر. قال لك البصر ده مع سلامته لا يستطيع ان يرى الا اذا سقط الضوء على الشيء ثم انعكس على العين ثم رأى بعد ذلك العين هذا الشيء. فكذلك العقل حتى وإن كان صريح نقيا طاهرا صريحا لا يستطيع أن يصل إلى الحق إلا بنور الشرع. فكما أن العين لا ترى إلا إذا ظهر نور قدامها، فكذلك العقل لا يهتدي للحق إلا بنور الشرع. كيف ضل الأشاعرة في مسألة الأسماء والصفات؟ الأشاعرة أثبتوا 7 صفات فقط، ثم بعد ذلك أولوا بقية الصفات. أثبتوا 7 صفات فقط ثم أولوا بعد ذلك بقية الصفات. وإحنا لسه يعني في قدامها نبدأ نقول بقى الفرق بين الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق، وبيان الفرقة أو الطريقة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة إن شاء الله. نقل بعض الإخوة عنكم أن كل أحاديث غطاء الرأس ضعيفة، مع أن بعضها عند الإمام مسلم. يعني مسألة انت هو اللي كان بيسأل عن الصلاة بغطاء الرأس، فكل الأحاديث اللي وردت أن الصلاة لا تصح إلا بلبس العمامة أو أن الصلاة ناقصة إذا لم يكن لابسا للعمامة، فهذه الأحاديث كلها ضعيفة بل وموضوعة ومكذوبة، وذكر ذلك الشيخ الألباني في الجزء الأول من السلسلة الضعيفة. أما الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنصوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنك أحيانا بعمامته، يعني يلف العمامة كده على الحنك، وأنه هذه ثابت ومحدش يقول فيها حاجة. لكن احنا نتكلم اللي سألني سأل هل لبس العمام أو القلنصوة شرط في صحة الصلاة أو شرط في كمال الصلاة؟ فلا هو شرط صحة ولا شرط كمال. لبس العمام على الدماغ لا هو شرط صحة ولا هو شرط كمال. مفهوم الكلام كده؟ مع معنى الحديث الذي يقول إن صفية زابت النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف فانقلب معها ليقلبها فقلبها على باب المسجد، يعني اللفظ فانقلب وانقلبت وقلبها معناه انه يوصلها، يعني دي معنى ايه وصلها، فانقلب معها يعني خرج معها ليوصلها الى دارها. ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق فعلت ما حلف عليه؟ لو ان رجلا قال لامرأته علي الطلاق من تفعل كذا، او علي الطلاق من تريح، او علي الطلاق من تجي، ويقصد بذلك انها لو ذهبت او خرجت تصبح طالق، فهذه المرأة تطلق اذا خرجت، اذا وقع ما علق عليه وقع الطلاق ما دام كانت نيته كده، ده اسمه طلاق معلق. والعبرة في الطلاق المعلق او الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره العبرة فيها بالنية، وهذه فتوى عامة، حكم عام. اما صاحب السؤال ده لو كان هو مثلا قال لمراته حاجة او مراته هي اللي بتسأل بتقول ده جوزي قال لي كذا، نبتدي بقى ايه المسألة دي فتوى بقى، دي فتوى ما ينفعش الكلام فيها كده في المقابل، لازم يجي صاحب المشكلة ويقول والله انا قلت كذا كذا كذا كذا لمراتي وكنت اقصد كذا وما اقصدش كذا، ونقول له بقى كده تطلق او لا تطلق. الاخ بيسأل بيقول انك قلت انه ليست هناك سنة للجمعة قبلية ولا يسمى سنة قبلية للجمعة، ولكن الشيخ في مسجد الرحمة يوم الاثنين الماضي سئل عن هذا السؤال فقال يوجد سنة قبلية، وأتى بالدليل عندما جاء عثمان بن عفان يوم الجمعة والرسول يخطب، فجلس عثمان فقال صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فقوم وصلي ركعتين وأنجز، هذا يدل على وجوب ركعتين أم لا؟ أولا الحديث مش حديث عثمان بن عفان إنما هو حديث سليم. الدنيا برت واحد نور اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت سليك؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، يقصد بذلك تحية المسجد وليست سنة الجمعة القبلية، ليس للجمعة سنة قبلية، إنما سنة الجمعة إما أربع ركعات بعد الجمعة في المسجد ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، أو ركعتين في البيت. وهذا هذه المسألة مشروحة شرح الوافي في كتاب الأجوبة الجامعة في الرد على أسئلة الجامعة للشيخ الألباني، فمن شاء فليرجع إليه. يوجد امرأة ذهبت إلى مقابر وجاءت بعظمة وهي ساق ميت، وذلك استخدامها فيما يسمونه بالمشاهرة، وذلك حتى يجدي لها حمل، ثم انها بعد ذلك الاستخدام دفنت تلك العظمة تحت شباك المنزل وهي تحس بتأنيب الضمير، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لازم تعيدها مرة أخرى إلى المقابر، مش حاجة اسمها مشاهرة ولا في حاجة اسمها أن الإتيان بعظمة تولد ولا ما تولدش، الكلام ده كله خرافات وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المرأة آثمة لأنها اقتحمت حرمة ميت، واقتحام حرمة الميت كاقتحام حرمة الحي سواء إذا كان مسلما، حرمة الميت المسلم كحرمة الحي المسلم تماما، فلا يكسر له عظم ولا يسرق منه عظم ولا ما شبه ذلك، هذه المرأة آثمة ويجب عليها أن تعيد العظام كما كانت إلى المقبرة وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتبدل هذه العقيدة الفاسدة بعقيدة صالحة وأن الله هو الذي يرزق وهو الذي يعني يعطي الحمل أو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران إناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول عليكم السلام وبركاته أن أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتنا فيما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر رفع أصبع السبابة عند التشهد ويرفع الأصبع طوال التشهد. أما وضع اليدين فقد ثبت عن السلم وضعين، الأول وضع البسط والثاني وضع القبض. أما وضع البسط فهو أن يبسط كف يده اليمنى على ظهر يده اليسرى والرسل والساعد هكذا، يبقى بطن كفه كده على الرسل يبقى ايده كده صابعه مضمومه ويضع يده اليمنى اليسرى بهذا الشكل على الصدر، ده اسمه وضع البسط. الوضع الثاني اسمه وضع القبض، هو ان يقبض بيمينه على ساعد يده اليسرى. ساعد، ساعد هي العظمه من اول نهايه الكف وبدايه العضد اللي هو المرفق، ماشي، هو ده اسمه الساعد. فكان يقبض بيمينه كده على ساعده الايسر بهذا الشكل، ده اسمه ايه؟ وضع القبض، ده قبض وده البسط. اما ما يصنعه البعض انه يحط ايده كده على عضده ويقف كده في الصلاه فهذا ليس بصحيح. او الشباب اللي يصلي وحاطط صبعينه كده الابهامين كده متشابكين مع بعض بالشكل ده هذا غير صحيح. او يحط كده، شوفوا بعض الناس بعض الشباب يشوفوا قبض ايده اليسرى كده وايده اليمنى دي عليها وحاطط تحت رقبته كده واقف يصلي كده، هذا لا هذا ولا ذلك. وبعض العلماء قال في معنى قول المولى عز وجل فصلى ربك وانحر اي ضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاه تحت على صدرك وتحت نحرك، والصدر من اول النحر كده لحد السره كل ده اسمه صدر. اما تحت السره ده اسمه البطن، فوق السره كده لحد نهايه الصدر هنا ده اسمه صدر. فلو وضع على صدره كده ماشي او تحت شويه كده صحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. ده وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ورفع اصبع السبابه عند التشهد هكذا، كان يحلق 35 بالشكل ده، ثلاثه دول 1 2 3 دول الخنصر والبنصر والوسطى وصباعه الابهام مع الوسطى بالشكل ده والسبابه يعني يفعله هكذا، يحط ايده على رجله بالشكل ده، يعني ده دي القدم اهي كده ده الفخذ، حط ايده كده في ايده بالشكل ده وكوعه دوت على فخذه، كوع كله على الفخذ مع ايده بالشكل ده ويشير باصبعه يحركه هكذا يدعو به. والتحريك زيادة الثقة كما يقول الشيخ الألباني، تحريك زيادة الثقة وهي ثابتة في صحيح البخاري، وزيادة الثقة مقبولة. فالتحريك يكون بالشكل ده، ما يكونش كده، انما يكون كده، حرك اصبعك ولا تحرفه عن القبلة طوال التشهد، ترمي ببصرك اليه تدعو بها حتى تقول السلام عليكم ورحمه الله. في برنامج عبد الله شحاته بالامس ارسلت لهم امراه انها حجت مرتين ولم ترى الكعبه، وكان السبب انها كانت تعمل عمل للموتى وتضعه معهم، فما تفسير ذلك؟ حجت ومش شفتش الكعبه، حاجه من الاثنين، هي كانت عاميه كانت بتحج في سينا مع سنبل. ها ها، ما هي شروط معامله الجار النصراني؟ وهل يجوز الاكل معه والصداقه معه؟ وهل يجوز ان نعيد عليه ام لا؟ أما معاملة الجار النصراني فهي من قبيل البر، فله حق الجوار، حق الجوار. فإن كان عنده فرح ماشي ادعو له، يعني أن يبارك الله له، وتقصد بدعوتك بالبركة أن يهديه الإسلام. وإذا كان عنده حزن فقل بقاء لله مثلا، إذا مات ميت في الحج قل بقاء لله، لكن لا تدخل معه كنيسة ولا تذهب معه إلى المقابر، لا تذهب معه إلى المقابر. وإذا سلم عليك فقل وعليك ولا تبدأه بالسلام. وإذا كان عنده عيد ما تقولوش كل سنة وانت طيب، لا يجوز، لأنك كأنك تقول له تهنأ بالصليب أو تهنأ بعبادة الصور، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تقول أنه صديقي وصاحب، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن المعاملة بينك وبينه بالحسنى، المعاملة بينك وبينه بالحسنى والرحمة والرأفة، ليس إلا. أرجو تفسير الآية الآتية: وأشد مودة للذين آمنوا من قالوا إنا نصارى فمنهم قسيسين ورهبان. طبعا ده كاتب الايه الآية كده زي ما سمعنا. الآية بتقول: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فمعنى كده أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للمؤمنين، والنصارى بيننا وبينهم مودة، بيننا يعني هم في قلوبهم مودة لنا مش احنا اللي بنوده. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هم اللي في قلوبهم مودة لنا، احنا بنودهمش، احنا ليس في قلوبنا مودة إلا للمؤمنين، لقوله تبارك وتعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليه؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا تجد المودة في قلب المؤمن للنصراني، إنما المودة في قلب النصراني للمؤمن، لأنه يشعر بالذلة والمهانة والصغار، ويرى أن المسلم يعظم نبيه لو عيسى عليه السلام، ويعظم مريم البتول عليه السلام وغير ذلك، فهو من هذا يميل إلى المسلم ويود ويحب أن هو يعني يكون تحت إيه؟ تحت جناحه. ومنهم أهل العلم والعقل فيهم إذا ما سمعوا الحق من القرآن والسنة أسلموا ورجعوا إلى الحق واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء هو المحبة والمودة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين والمسلمين. والبراء وهذه معناها البغض والكره، وهذه لا تكون إلا لكل من كان على غير الإسلام. وقلنا أن البغض والكره لا يمنع إيصال البر، لأن الله كتب البر على كل شيء وكتب الإحسان على كل شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، قال شيء تودوهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ما حكم مشاركة النصارى في باب رزق واحد؟ يعني شركاء مع بعضهم، تشارك مسلم أفضل، شارك مسلم أفضل، فيخشى بدهائه وكهانته أن يجعلك تقول يوما النصراني أحسن من المسلم، وبكده تخرج من الإسلام، لأن الله قال المسلم خير من النصراني، وأن النصراني لا خير فيه البتة، وأنه من أهل النار. فأنت إذا قلت في يوم هذا خرجت من الإسلام، واحتجت أنك ترجع الإسلام مرة ثانية. لا يجوز هذا، حتى وإن كان هناك بعض أخلاقه يعني أفضل من أخلاق المسلمين، لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالخير الذي يكون في النصراني لا يكون خيرا محضا، إنما هو بس بيعامل كده علشان مصلحته الدنيوية، إما علشان يشهر وعشان يبتز الأموال، وإما علشان يتاجر، وإما علشان تتسع تجاراته، أكثر من كده لا. أما إن هو بيعمل كده علشان خاطر هو دينه بيأمره كده، أو إن هو بيعمل كده مثلا قربة إلى الله وإنه عايز الجنة في الأخرة، لا، هو لا يفعل هذا، مفيش الجنة. إيه؟ قول المسلم النصراني أحسن من المسلم مطلقا هذا كافر، ليقول النصراني أحسن من المسلم مطلقا هذا كافر، لكن المسلم أحسن من النصراني مطلقا، حتى وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر ورغم أنف كل المسلم القائلين أن في النصارى من هم أفضل من المسلم. أرجو توضيح كلمة شائعة، نحن نصنع أقدارنا، نحن نصنع مستقبلنا. كلمة خايبة تم خيبة في خيبتهم والعافية يعملوا حاجة. هل يجوز إهداء القرآن إلى المتوفى؟ وهل يجوز أن يتفق عدد من الأشخاص على قراءة القرآن كله إهداء ثوابه إلى الميت بحيث يتم ختم القرآن وإهداءه إليه؟ والله مسألة إهداء القرآن أو قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت هذه لم يفعلها سلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وإن كنت ولا بد فاعلا فادع للميت فإن الدعاء هو الذي يصل إلى الميت، ولو كان يصل إليه غير ذلك لفعله الرسول وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. آخر سؤال بقى، ما حكم الدعاء من الورقة أو من كتاب؟ يجوز لا بأس في ذلك إذا كان مش حافظ الأدعية وبيقرأ من ورقة مفيش مشكلة. لماذا المسلمين في كل مكان في الأرض فقراء ومتخلفين في علم الدنيا ومهتدون متهددون من أعداء الله وغير ممكنين في الأرض بل التمكن لأعداء الله؟ هو ده دي هزيمة نفسية، يعني السؤال ده يدل على الهزيمة النفسية. المسلمين مش متخلفين ولا حاجة، المسلمين الحق متقدمين، لكن اللي انت شايفه ده ممن يدعي الإسلام ده الغثاء، غثاء كغثاء السيف. ولو فينا أهل توحيد وأهل إسلام وأهل انضباط لوجدتهم متقدمين في الدنيا ومتقدمين في الآخرة، ولا مكنهم المولى عز وجل في أرضه. والواجب على صاحب السؤال وعلى كل مسلم أن يرجع مرة أخرى إلى إسلامه في أقواله وأفعاله وفي اعتقاداته وفي عباداته وفي معاملاته حتى يمكن المولى عز وجل للمسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.